المقصود انه اذا كان تنبهنا اذا جاء عن مطلق ومقيد مثل من قبل اعتق رقبة هذا مطلق وبعد واعتق رقبة مؤمنة هذا مقيد قلنا تارة الموجب يكون واحدا موجب شنو سبب يعني شو يقول لك ان اضطرت فاعتق رقبة الموجب الزمن شنو يكون الزمن واحد الموجب هو الاضطرار ان اضطرت فاعتق رقبة وان اضطرت فأعتق رقبة مؤمن فالموجب في كليهما هو الإفطار وهما مثبتان الأول يقول أعتق رقبة الثاني هم يقول عليكم السلام ورحمة الله أعتق رقبة كان كلامنا في هذا الصورة إذا قال المتكلم إن أفطرت فأعتق ثم يقول إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة هنا ماذا يجب قلنا بأنه يجب حمل المطلق على المقيد يعني نقول المقصود من أعتق رقبة المقصود من عند ماذا هو المؤمن هذا نسميه حمل المطلق على المقيد لكن هل يكون المقيد مقيدا للمطلق او يكون ناسخا رافعا لاطلاقه يجب على كل التقدير ان كان مقيد او كان ناسخ في كل حمل يكون حمل المطلق على المقيد فحمل المطلق على المقيد على كل التقدير ثابت لكن مره بشكل ناسخ بشكل يكون المقيد ناسخ ومره بشكل يكون مقيد فنحن قلنا إذا تذكرون فيما سبق قلنا يصير هذا المقيد مقيدا ولا يصير ناسخا فإذا لنا دعوتان الدعوة الأولى أنه يجب حمل المطلق على المقيد والدعوة الثانية أنه هذا مقيد وليس بناسخ كلتب دعوة لي ثبتناه في المسلم ولا حادثة إلى التحرار درسنا الجديد نحن نخليه أهمل ما أريد أن أحرر بعد فإذا ملتفكت ذهنة يشرب غير مكان بر الصف في هذا بعد ما أعيد جماعة قالوا بأنه لا هذا يكون ناسخ أحتف رقب مؤمن يصير ناسخ للمطلق ولا يصير مقيدا دول من المطلق ليش جعلوا ناسخ دليل قالوا لأنه لو كان مقيدا معنى المقيد يعني شو معنى المقيد يعني يجيب هذا المقيد يقول المراد من المطلق المقيد يعني مبين يعني يقول لك المراد من المطلق شلون المخصص مبين كذلك المقيد مبين يبين المطلق يبين ان المراد من اعتق رقبة المراد مظلم رقبة المؤمن فيصير المراد من اعتق رقبة والرقبة المؤمن ومعلوم هذا الاستعمال شيء يصير على سبيل المجاز يعني اعتق رقبة اذا استعملناه وردنا من عدة فصوص المؤمن المجاز الاستعمال في غير المطلق موضوع اعتق رقبة للمطلق إرادة خصوص المؤمن من عنده هذا مجاز والمجاز متوقف على قابلية اللفظ للدلالة وهنا لفظ الرقبة ما إلى قابلية ان الدلاله هنا على المطلق اما على المؤمن دون القابليه. فلذلك لا يمكن ان يكون اعتقد المراد من عندنا هذا المؤمن ليش لا قابليه له للدلاله على المؤمن خصوص المؤمن. دلاله المجاز والمجاز فرع القابليه. هذه قابليه دلاله اللفظ اعلنا نحن المجاز وهنا اللفظ وهو الرقبه لا قابليه له للدلاله على المعنى المجازي. المجاز شنو هو؟ المؤمن. فاذن هكذا المقيد لا يكون هذا مقيدا لأن لو كان مقيد معنى المقيد يعني مبين للمراد المحفظ يعني يقول المراد من أحد رقبة خصوص المؤمنة على نقول مجال وهذا غير ممكن لأن كلمة رقبة لا بلاز لها على المؤمنة. فإذا المناسب شو نقول؟ نقول هذا مقيد. شو نقول؟ المناسب شو نقول؟ ليه بهذا الشيء؟ لأن معنى ناسخ يعني شنو؟ معنى ناسخ مو معنى هذا أعتق رقبة مؤمنة يجي يقول أن المراد من أعتق رقبة هو المؤمن. لا يقول ذاك المراد من المطلق لكن أنا أشير من المطلق الآن أرفع الأطلاق الآن أنسخ الأطلاق. إذا فرق بين أن يقول أعتق رقبة مؤمنة مقيد وبين أن يقول إذا جن ناسخ ما يجريش. ليش؟ لأن معنى ناسخ يعني شنو ناسخ؟ يعني أربع مرات ذاك المراد من الخطاب وعلى الآن أربع. إيش كان ليش؟ أما إذا جن المقيد يعني كحد يقول المراد ما إحنا الله ما نوقف ومعلوم الذات ما إحنا قابل للدلالة على هذا ما أفادوه في إثبات أنه ماذا أحسن طلب المؤمنين ناسخ وليس بمقيد. والجواب هذا الجواب أحسن أن يقال بأنه صحيح المجاز الاستعمال المجازي فرعه فرع ماذا؟ أن يكون للفظ قابلية للدلالة عليها على المعنى المجاز سبب لكن قابلية ذلك يكفي في الحصول هو الأربع القرين مو أنه لازم ثبوت القابلية قبل القرين وإن كلمة حسد ما بها قابلية للدلالة يعني أنا على الشجاع من دون القرين بعد القرين يكون القابلية وفي مقامنا قرينة موجودة القابلية تستوعب المعنى قرينة فيلمي هي معتق رقبة مهمة قرينة على أن المراد معتق رقبة المراد خصوص المؤمن فتتولد القابلية بعد مجيء القرينة وما هي القرينة هي المقيدة أي المقيدة يا أخي أنت قلت إيش مش قدونا احتج الذاهب إلى كونه ناسخا كونه كونه بالعدل تبع وياه المقيدة ناسخا هذا المقيد يصير ناسخ ولا يصير مقيدا مع التأخر إذا متأخر هذا المقيد يصير ناسخ هذا دليل بأنه لو كان بيانا للمطلق يعني مقيد هو المبين بعد المطلق فلو كان بيانا للمطلق حينئذ حين تأخره عن المطلق لكان المراد بالمطلق هو المقيد يعني يكون المراد من احتقاق غير وخصوص الرقبة المؤمنة فيجب أن يكون مجازا فيه أنه راح يصير أعتق رقبة مجاز قيمة في المؤمن وهو يعمل مجاز فرع الدلالة يكون اللفظ إلى قابلية للدلالة على المؤمن غير بها ثم في جملة وهو يعمل مجاز فرع الدلالة فرع دلالة في اللفظ عن المؤمن مجاز وأنها منتفية هو الدلالة والقابلية منتفية لفظ رقبة ما هي قابلية للدلالة عليها من على المؤمن إذا ليش منتفي القابلية للدلالة؟ إذا المطلق لا دلالة له على مقيد خاص لا يدل على المقيد وهو المؤمن ولا يدل على ذلك المقيد وهو الكافر وإنما يدل على القبيح على المطلق والجواب انه يقتضي الدلاله ولو وحي قرين. اما المعنى الذي انما يفهم من اللفظ بواسطه القرين، القرين يهدي ما بين الجن المقيد والمجسد هنا المقيد، فيجب حصول الدلاله والفهم بعده يعني بعد المقيد. لا قبله هنا من تحصل الدلاله والقرين قبل المقيد قبل القرين. وما ذكرتموه من الاشكال يعني انما يتم فتقول ماذا تقدمه دلالة ما تقول إنما يتم لو وجب حصولهما قبل شنو قليل قابل قابل لو وجب حصولهما حصولهما حصولهما حصولهما أهلوك منها في الدلالة والفعل لو وجب حصول الدلالة والفعل قابل قبل القرينة قبل المقيد وليس الأمر كذا بك ليس موجودا لانه نحن يعني الفهم يحصل شهر قبل القرينه وسياتي لهذا مزيد تحقيق عن طريق المطلق. القسم الثاني احنا قلنا في المطلق والمقيد كم صوره اكل؟ ثلاث صوره قلنا مره الموجب واحد ومره الموجب قلنا مختلف. اذا الموجب واحد مره يكونان مثبتين مثبتين مثال شنو هو هذا المثال؟ ان افطرت تحقق ان افطرت تحقق الخمر. القسم الثاني اللي راح احكي عنه ذهنك انه كل شيء اذا كان متفق بالموجب لكن كان منفيين منفيين لاخبره انه هكذا قال لك ان ظاهرت فلا تحتق الكافر. بعدين يقول لك ان ظاهرت فلا تحتق الكافر المكافر مكافر قتل مين من الكافر. فالمقصود هنا ماذا؟ واحد مطلق واحد مقيد اثنين هنا شنو؟ هل نقول المراه من المطلق والمقيد ولا لا؟ احنا عندنا كثير نحن نكتب في رساله حميده شنو نقول؟ انه لا يجوز لا حتى المسافر ولا كل كافر سواء كان متعب او غير متعب فاذا البعض ليس مستقيم وانما نحن نتبين نحن نقول لا يجوز هذا ولا يجوز هذا يعني النتيجه تصير امل على رفق المطلق الشرح يصير. القسم الثاني ان يتحد موجبهما وشيكون منفيين احنا نشوف سيحمل بهما مع الاثنين مثل ما اتفق بلا اشكال متفق انه يحمل بالاثنين مثل ما مثل ان يكون في كفاره الظفار شيبو لا تحتق المكاتب الكافر حيث لا يقصد الاستغراق كما في اشكال اللحم فلا يبغي ارتاح المكاتب اصلا. فالمقصود على انه ما يوضح كل شيء مناسب وشيك شوف انا راح اقول لك اياه اتبع لكم اتعلق فيه مناسب مثل ان يقول في كفاره الظهار مثل ان يقول لا تعتق الكافر شوف المطلق ما جاء يجي لنا المطلق حتى نسيري مثل ان يقول في كفاره الظهار لا تعتق المكاتبه لا تعتق الكافر ثم يقول هذا المقيد راح يجيب لا تعتق المكاتب الكافر لا مطلق ومقيد راح يجيب من الدنيا التفت لكل الزين قد واحد يقول شيخنا هذا مطلق شوف اذا اخذت كل العباره هذا لا تعتق المكاتب الكافر هذا مطلق يرقان مطلق هذا يرقان الظاهر لا تعتق المكاتب الكافر انا قد راح اشيب من هذا يعني لا تعتق ماذا كل اللي فيه ماذا معنى الشمول والعموم يعني لا تعتق كل مكاتب كافر كل واحد واحد واحد واحد واحد ترى راح تصحى بالمطلق احنا كلامنا بالمطلق مو كلامنا بالحق فلذلك شوفوا ايش قال حيث لا يقصد الاستغراق إذا ما كان مقصود المدخل للإستغراق ابن ابن قال لا تحسب المكاتب الكاتب، هذا مقصود لا تحسب كل واحد واحد واحد واحد، لا ما تهم كل واحد من المكاتب الكاتب هذا هذا هذا هذا، لا هنا كان مقصود. وعندما كان مقصود ماذا؟ الطبيعة. الطبيعة كان ناظر علما الى الطبيعة. الفرق بين الآن وبين المطلق هو على أن المطلق ينظر إلى الطبيعة، وأما الآن فينظر من إلى كل فرد، كل فرد فرد فرد يجب عبد الثاني. فلذلك يقول حيث لا يقصد الاستغراق، ما كان مقصود ماذا من يحقق المقارنة الدابة، لا تحقق هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك، كل واحد واحد واحد، لا هو المقصود. ولما كان مقصود هذه الطبيعة على الإحسان ناظر إلى الطبيعة، حيث لا يقصد الاستغراق بل كان قافدا للنبي عن الطبيعة. طبيعة مثل طبيعة ماذا؟ المكاتب الكاتب لا تكتب. كما في اشتر اللحم، لما يقول لك اشتر اللحم شنو المقصود؟ استغلاق مقصود؟ يعني مقصود اشتر اللحم يعني كل لحم هذا اشتري هذا اشتري هذا مقصود؟ لا، ما حد يعمل فلوس كل اللحم جاي يشتري، ما اقدر يا اخي، وش نسوي؟ فشنو المقصود الطبيعة؟ يعني ايش قال الطبيعة؟ موجود الطبيعة، والطبيعة تتحقق بينا، اشتراك اي واحد. المقصود فنحتاج نعم كلام، لذلك حيث لا يقصد الاستغراق مثل اشتر اللحم، شلون في اشتر اللحم؟ ما مقصود الاستغراق، وعندنا المقصود الطبيعي في موردنا، اما اذا افترضنا قاطع ماذا؟ الطبيعه، من قاصد الاستغراق ليس المثال الا للمقصود. ففي هذه الحالة لماذا سيعمل بهما معا؟ نقل فقط من المبايد الذي يجب أن يعمل بهما نتيجة بخير، نحن صوت كافر من يجب أن تستخدم. فلذلك جاء الفلع في إحتاق المكاتب أصلا، سواء كان مكاتب كافر أو كان مكاتب ما لديه كافر. أقول أنا بالمثال شنو الجديد بالمطلق مثال المطلق الذي جبته أنا أنا أنا المطلق الذي تكتب فيه الجديد أنا بالمثال لا تعتقد مكافئة، ايش تسويها؟ كافر فيها خلي مكافئة في الأول، لا تعتقد المكافئة، ثم هو المقيس فيه لا تعتقد المكافئة، المقيس ديما بالكافر. احنا قلنا نعمل بهما النتيجة شنو تطلع؟ عن كل مكافئة سواء كان كافر أو غير كافر. عن القسم الثالث وهو الأخير، أن الموجب يختلف. الموجب يختلف يعني شنو الموجب يختلف؟ يعني هيك ثلاث رواية تقول إن أفطرت، وأفهم كل زين داخلوها غيروه من حكم إن أفطرت فأحدث ركعتين، الآخر الثاني يقول إن لاحظت فأحدث ركعتين. الواحد وارد الضغط، الواحد وارد ماذا؟ واحد وارد في الإفطار في مثل هذه الحالة. هم نحن الواحد على واحد يقول المراد من المطلق مثلا مستقل عنا، هذا ما لنا مطلق، واحد وارد في الإفطار واحد وارد فينا في الإفطار، فلا معنى لأن نحمل المطلق علينا على المطلق. ذات دليل مستقل، هذا دليل ثاني مستقل. وإثبتوا ومنهم من قرر بأنه نحمل المطلق على المقيد إذا ولدت شرارة القياس. كان القياس ماذا؟ شرارة القياس الموجودة. مثل من؟ مثل من؟ مثل عن هيتش يقول مثل عن هيتش يقول يقول لك إلا قيته مثل هيتش إلا مثل ما تقول لا تشتري لا تشتري هذا مثال مناسب أيضا جيدا مثل هكذا يقول لا تشتري الكلب. المثال الثاني شو يقول؟ العفو هذا المثال يقول يقول إن مسست الكلب المسسر الكلب سادس يده بالماء. هذا ترشدوا إن مسست الخنزير هو تلك الفرق يعني الموجة ترى مختلف الموجة ماشي الأول لا هو مثل الثاني الموجة الثاني مثل الثاني الثاني شاهد يقول إن ما تتصل بيلا تغسل يدك بالماء حفرة فإهنا هل نحن لو مطلع المخيط يعني شو نحن نقول ذاك الأول اللي قال إن تغسل الكلب تغسل يدك يعني شو نحن تغسل يدك ما حفرة إيه إيه يعني المخيط نحن المطلق على المخيط يقول لا نحن لا توحد لا توالد في نفس الشكل ولا والد في نفس الجنس موجب مختلف لكن بعض الدول إذا وجد التراب الصين إذا وجد التراب الصين موجود نقول على أن ذات نجس العين وهذا نجس العين فيصير بينهما بعاد إذا نجس العين زينابي لا بد حكم شيء صغير واحد فشراعة القياس موجودة فنحن المطلق على المقيد وبعض الدول حتى إذا شراعة القياس موجودة نحمل المطلق على المقيد لأن هذا رأي ثاني والصحيح ما قلنا من أنه لا نحمل المطلق على المقيد ذاك على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن المقيد في موضوع الإقرار وكلا الاحتمالين الأخير الباطل خصوصا خصوصا هذا الاحتمال الأخير الذي قال بأنه نحمل المطلق على المقيد حتى إلى شراء القياس الموجودة القسم الثالث أن يختلف موجبهما مثلنا كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار لأن يقول المولى إن ظاهرت تعتبر يفضل هذا وذلك اعتبرت هذا النقل والتسليم في كفارة يقول من قتل المؤمنين فعليك شنو؟ رقبة عن تحت الرقبة وعندنا عايشين من نقطة الشارع عايشين من نقطة الشارع أنا على رأي وعندنا أنه لا يحمل على المقيد لا يحمل على المقيد ذاك وارد في مهر لا وارد في مهر حين أذن حين أذن أحسنه عند خرام حين خلاف المشكلة لعدم المفصلين هم تحجيل المنطقة عن المنطقة لا تقول في موضوع أو في موضوع حكيم شوف جدا ذهب كثير من مخالفين إلى أنه يحمل عليه يحمل يحمل يحمل مطلق عليه على المقيد يقول المراد من المطلق والمقيد قياسا يعني من باب القياس لكن إذا وجد شراء القياس مثل ما إذا وجد مثال الذي أنا متكلم عن ما أكلم هذا وغيره وربما نقل عن بعضهم الحامل عليه يعني يحمل المطلق على المقيد مطلقا مطلقا شنو وان لم تدر شرع القياس مثل ان لم تدر شرع القياس مثل هي كفاره الظهر كفاره الظهر اما شرع القياس فهو مطلق وكلاهما كلاهما احتمال بين الاثنين الباطل لكن الذي يقول يحمل المطلق على المقيد حتى لا شرع القياس من الجنس الفصل الثاني في المجمل مجمل مبين هذا حكيم الإنسان بالمطلق والمقيد بحمد الله والمنة خلصنا الآن نجي للمجمل فاعتبر لكل الدين راح استعفي ترى المجمل شنو معنى المجمل؟ الذي دلالته ليست واضحة الذي دلالته ليست واضحة يقال له مجمل ظهور ما بي ظهور دلالته ما بيش ظهور ما موجود فيه فهذا الظهور على أنه مجمل فالمجمل هو الذي لا يكون له ظهور أو بعبارة أخرى يقول ليست له دلالة واحد مثل مثلا يفعل الإمام فعل أمامنا شوف لو بعد يفعل فرس فعل لما دخل المسجد فعل فرس فعل صلى ركع فيه راجد صلاته يوم مستحب فإذا نقول هذا الفعل مجمل من يعني مجمل واجب يوم واجب يتحكم ما في دلالة عن إمام بدلالة قالوا الإمام سلام الله عليه تشرب مشيت المبارك قالت البلد رسم شيء واجب يوم شرب ماء ماي وقال سلام الله عليك يا أبا عبد المنبر هذا واجب يوم واجب فالمقصود إذا فعل الإمام فيستعد وما يدبر على أنه مصير المدينة ويستعد هذا يكون الإجماع في كلمة تفرد مثل المتكلم يقول جئني بعين والعين مشتركة دائما وبين الذهب والفضة ما أدري الذهب أو يريد فتنسوا شو أقول اليوم أو يدل على أنه يجيب لي فرد لفظ مشترك مثل مختار مختار أقول لك أنا مشترك ليش؟ لأن مختار في الانتفاع وكذا في المختار هو مختار أصلنا شنو الشامل في الألف أصل الألف شنو الشامل؟ لا مختيار يوم مختيار إذا اسم طاعن مختيار وإذا اسم مفعول مختيار معلش لكن طلبت هذه الالف ان هاي الياء الى الف وتحرك الياء وانفتاح ما قبله وحب القاعده يقول كلما تحركت الياء وانفتح ما قبله انقلبت الياء علما الى الف صارت مختار فاذا دلت على انه هذا مختار انقلبت الى هذا المقصود اسم فاعل والمقصود ماذا اسم مفعول هذا الوجه الراحل فيه لكن هذا الإجمال إجمال عارض أما كلمة العين إجمال إجمال نسميه أصلي ليس أسمينا أصلي وهذا سمينا عارض لا أصلي لأن من الأول هي وضعت علما إليه ما في العين أما كلمة مختار لا وضعت معنا مختار بمعنى واحد مختير أما وضع على معنى واحد لكن بسبب الإعلان أو القلب صار هذا إجمال يصير عارض على أي حسب ذلك فالإجمال قد يكون في فعل وقد يكون في كلمة مفردة والإجمال قلنا في كلمة مفردة مرة عارض ومرة أصلي وقد يكون الإجمال في لفظ مركب في لفظ مركب مثل قول تعالى وإذا طلقتم النساء فما لم تمسوهن فادفعوا إليهم نفس مفهوم الآية أنا ما أقول الآية مو كمان تعلمين ما لم تمسوهن فادفعوا إليهم نصف ما فرضتم أنت ما تقولش هذا ما يقول فيه جريس عن نصف ما إلا أن يعفون أو يعفون الذي بيده عقدة النكاح أو يعطي الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح من هو المقصود من هو المقصود أو يعطي الذي بيده عقدة النكاح مقصود يحلو ولي الطفل إذا كانت المزوجة قصة فهو يمكن أن تعطي فولي يحكي ولي الطفل فولي الطفل إذا عقل عن الرجال صح يأخذ كلما أحتبس ولا أو مرتبط من يبقى في النكاح للزوج يعني إلا إلى عمل زوج عمل يعني زوج حيطي رح يطي كل يوم فعلى الاحتمال من أول الرحمن رح يأخذ كل المقام يعني ما الذي يجي رح يأتي وهي الطفل وهي الطفل يجي يأتي عن النص الطفل عن الطفل يدور الطفل فالزوج لا رح يأخذ كل يوم أما على احتمال الثاني أو يحصل الذي يدعى عقد النساء أو مثل الذي يعمله هو صح الذي يدعى عقد النساء هو الزوج يأتي يعني يأتي عن من؟ عن نور صالح يعني فين راح يصير؟ هذا إجماع راح يصير فينا في لفظ مركب صراحة يصير عند العقل القاهر ما طلع عليه من السعر المجمل هو ما لم تتضح دلالته من الواقع ويكون هذا المجمل مرة فعل حيث لا يقترن به حديث عن ما يدل على وجه الوضوء لما الإمام مشط ما قرينة على أنه وجوب وطلع وأما لو مفرد جنة كيف ما تقول يأخذ مفرد فكان المشترك للعين فكان المشترك ليش هذا مجمع؟ ليش هذا مجمع؟ ليس رفع لتردده تحليل علم اليقين انه فكر هذا مجمع المشترك مجمل ليش يكون شيء مجمل؟ لتردده بين المعاني إذا هذا الترف بين المعاني أو بالإطلاق مثل العين والطور العين بالإطلاق يا أحمد جيد الله إيه واقعي لا أكثر منه واحد فهذا مفرد للطهري وحد من طرف جيد الله هم مشترك وعنده هو اللي قال بسبب الإعلام قال لي يا إلهي مثل كالمختار المفرد بين الصاحب والمفروض إذ لو الإعلام لكان مختيرا بكسر الياء مثل الإفراحة أو لا يقول وبالفتح مفعول مختيرا فينتهي الاسم لكن بالفتح الإعلام قال الإجماع هذا في اللفظ المركب يجي الآن اللفظ المركب وأما اللفظ المركب فكقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده أعطي القرق للطهر وحد من فرق جيد المشترع وإنه هو اللي قال بسبب الإعلام فقال بالله إلى علم لذلك كالمختار المفرد بين الإصلاح والمفرد إذ لولا الإعلام لكان مختيرا بكسر الياء مثل الإفراح أو لا يصير وبالفتح مفعول مختيرا فيرجف الإجماع لكن بسبب الإعلام قال الإجماع هذا في اللفظ المركب يجي الآن اللفظ المركب وأما اللفظ المركب فكقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح لتردده بين الزوج والولي الذي بيده عقدة النكاح هذا هو المقصود لو الزوج لكن لنا النتيجة فيه خير راح يدفع الزوج كل مهار إلى الزوجة لو رجع علما إلى ولي الطفلة فراح الزوج يأخذ كل المهار بالعكس تماما التفت إلى هذا دليلا لا تكفر عنه ينفع المثال الثاني كما لو قلت أنه فرد واحد إجانا دليلنا أبنتم ضرب زيد عمرا فضربته فضربته إلا الوجه ليه؟ ليش تضرب الناس؟ ولم ضربته للتعدي واحتمال لا فضربته يعني عام كنت ليش حديد رصيح؟ وليس من يضربوك كان ما تلفر وانا ما تضربت ايه باري او لا اقول ان يتش الجبال الصين لا لأجل على انه انه انت اديت بالاول فضرب الزيت انا ما مضاف الى انه زيت ضربك انا وكما في مرجع الضمير هذا المثال الثاني حيث يتقدمه يتقدم الضمير يعني امران وهو زيد العالم يصلح لكل واحد يصلح ويصلح الضمير بين حاجة مرجع وياي المراجع لكل واحد منهما غير الضمير نحو ضرب زيد العمر فضربته لتردده يعني لتردد الضمير يعني تقصيد الفارس يا جماعه وليش يخلون فارس قبل ضربته يسمون الفارس وليس بعد ضربته لتردده قبل التعامل لتردده بين زيد وعامر يعني لتبدل الظن وبعد وكان مخصوص بالمجهول لكن احل هيك الايه الكريمه من رواه الايه الكريمه تدل على أنه دليل الآية الكريمة ذكرت المحللات أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بينا مع العقد فرمت عليكم الآية حرمت جن ماذا من هو الذي فرمت الأم الأخت البنت العمة الخالة فرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم الجد الثاني هنا تقريبا ذنب محرم. بعدين الآية الثانية يعرف غير ذنبي وأحل لكم ما وراء ذلك، غير ما وراء ذلك. لكن الآية الثانية محصنون بأبوالكم، محصن مسلم محصن إحصان يجي بمعنيه احتمال أنه بمعنى الكفر، يعني ليس فهمت غير ذنبي تقدر بفلوسك تاخذ ابره لكن مو تقول انا بفلوس اخذ جيب تروح ولا مختلف اخر شيء اضحي هذا احتمال. واحتمال الاحصان ياتي به من هذا محصن بمعنى متزوج، هذا متزوج فيصير المعنى ان تفرغوا باموالكم على سبيل التزوج، يعني إذا كان على نحو التزوج لا بأس، إذا ما كان على نحو التزوج نجي. أقول فرق هذا احتمال من أول شيء. احتمال هو يقول الزنا ليس. الزنا ليس بشر يعني. لو تشتري لك أمن. لو ما تشتري أمن تتزوج. إذا الزنا يكون يوصف ماذا؟ أما على احتمال الثاني الإحسان، الإحسان بمعنى الثاني شنو معنى؟ الزواج. فالآية بعد ندل على أنه تشتري الآمن الخارج فقط لا طويل، تدور على أنه تقدر تزوج أنه تشتري المسلم. فالإحصان يأتي لمعنيين، مرة يأتي بمعنى الإبت عدم الزنا، وأحل لكم ما وراء ذلك المحصنين يعني حديثين، يعني زنا ليكون زنا ليكون إحصان لو تشتري الآمن لو تزوج. أما على الاحتمال الثاني لا، محصنين نحن متزوجين، يعني واحد منكم وما وراء ذلك محصنين نحن متزوجين، يعني إذا كان على سبيل التزوج. أما إذا مو على سبيل التزوج نيجي، مو على سبيل التزوج شنو؟ يا زنا يا شباب. فشوف يا أخي نعم حصل هذا الجمل، لذلك يقول وبعد مثال آخر وكالمخصوص بمجهول مثل ما فقال إن على حل لكم ما وراء ذلك أن تبتقوا بأموالكم، هذا الحلية خصصت بما بأمر المجهول. ما هو الأمر المجهول؟ إحصان. فإن تقيل كذب الإحصان مع جهده يوجب الإجمال بما أحل، يعني في الذي راح يصير إن حلال يا هو راح يصير حلال إن الشراء والزواج يوم بعد الزواج، فالذي حلل ما راح يمل. وقوله تعالى وأحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أما الذي تلي علينا بمعنى من عفن، فلذلك راح يصير الذي حق الذي هو حلال راح يصير عمال مجمل بسبب أنه ما محرم ما تلي عليهم. هذا أحل لكم بهيمة إلا ما يتلى، أما الذي تلي بمعنى من عفن فراح يصير ما أحل مجمل. إذا عرفت هذا فها هنا فوائد الفائدة الأولى. أفهم يا أخي راح نبين بعض الآيات اللي بيدعوا أنها مجملة، لأن هنا اليمي هذا مو صعب كلش بسيط. اللي قال المجمل نشوف صدق مجملة وظهرت لا مو مجملة. الآية الأولية المقتضى علم الهدى بها المجملة، يعني والسارق والسارقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال هاي مجمل. يا أيها المرتضى وين الإجمال؟ يا من جهة كلمة اليد أكو إجمال، ومن جهة كلمة القطع إجمال، يعني أقول الإيد ليش فيها إجمال؟ قال الإيد شنو معناها؟ الإيد شنو معناها؟ الإيد تطلق علينا على مختلف، الإيد تطلق منا لنا كما هو المتعارف من أصحاب العلم من المنجد إلى الكبد، وقد تطلق اليد منا لنا للمنفق كما في الوضوء نغسل إيدك إلى المنفق ونقول إيدك إلى المنفق، تطلق إلى الذنب أسلت يدي في الماء أكون إلا إلى الزم، وقد تطلق على الأصابع كتبت ماذا بيدي وتكتب بين الأصابع أو ما تكتب، وقد تطلق أحيانا على الأنامل متى بتصير تقول على انه انا من تحت الايد او من تحت الايد مستديرة. فأنا وغير ذلك السلاسة بعد مهم الخلاصة. إذن على هذا الأساس اللي يتقنها إطلاقات متعددة فالآيات من قال فقطعوا عيدهم راح يصير إشمال من المقصود عن تقطع جوله منا لو إطلاقات فلن يجوا منا لو منا لو منا من هكذا والمقصود هو أبرا الأطلاق هذا أعتبار كلمة وعظم أعتبار كلمة القطر نقول على القطع أما أسموش من ليش أن القطع قبل يطلق إعلام على الجرح إذا واحد جرح حرق يقول ذات أم فأن جرح هم يطلق عليه خاص إذا يطلق عليه يطلقون إذا راح يصدق إجمال فأطلقوا يعني إجرحوا يا ربطعوا يعني إذا إبارة فأطلق إجمال هذا هو ما أفاده على المفجر والصحيح أنه ما إجمال أما من ناحية اليد شوف شو الجهة وشو قلت انظر اليد فرسان والظاهر من الهدى ماذا ولا الهدى بل قد تطلق من جاءت معنى على غير ذلك لكن ماذا يحتاج حينا الى قريب وفي ذم الامثله الذي ماذا موجوده القريب هذول تغسل ايدك الا الى مرفق اذا ما تكفل الى مرفق اليد شنو بتجي من عندها الى المرفق الاستعمال مجازي مو استعمال حقيقي الاستعمال ليس ملازم للحقيقي الاستعمال عمل الحقيقي والمجاز كذا كلمة اليد موضوع على المنطرف من هو الظاهر تشبه هو الجانب عن الشيء المفاضع لجنة كان هو اليد بطاعته الظاهر على انه الى الناس الاستعمال لما في غير الممكن يحتاج انه الى قليل قليل يمكن يبدو كاسات شو بلقر غيرها قليل لأن الكتاب هي مصدر إلى مين كتبت بيدي أمسكت بيدي أمسكت قلم بيدي واضح على أنه هو الإنسان لما يمسك وما يلزم يمسك القلم كل عيد هذا قليل نحن كلام عدد قليل كلمة إذا ظاهرة في مصير مجموع يمثل الممثل فإجمال ما موجود ذهب السير مدر وجماعة من العام إلى أن آية السارق وهي قوله السارق والسارق تقطع أيديهما مجملة ليش باعتبار اليد أي واحد قيل باعتبار القطع أيضا مو بس اعتبار اليد اعتبار القطع كلمة القطع ما مجملة تقطع والأكثر على خلاف ذلك ما في إجمال وهو الأظهر دليلنا شنو لنا أن المتبادر من لفظ اليد عند الإطلاق ما هو المتبادر خلي بدنا نتمحك بحاجة نقرأ المتبادر ما هو مجموعة اليد إلى المنكب هو جملة العضو إلى المنكب فيكون جملة العضو إلى المنكب العضو يعني مجموعة مش الجملة مجموع هو مجموع العضو إلى المنكب فيكون حقيقة فيه مثل ما تقول حقيقة سرية على المنكب وظاهرا منه حال الاستحاي وظاهرا منه مقطع مكرر امشي مرد وحده اشكر على مرد وحده بالحاجة وظاهرا منه يكون هذا المجموع يكون هو الظاهر من كلمة اليد حال الاستعمال اذا فلا اجمال خط من اليد لو ظهر لو ظهر عنا به اجمال لو ظهر عن شد بادر ظل وجهة شد بادر بلاده الابانة جرح من بادر ويجب هذا ايضا من لبن خطح ابانة في الشيخ عمان كان متصل به وهو ظاهر فيه يعني حتى ظاهر في العبادة ده أين في الجمال يا مولانا انظر مثلا الشيخ كان نجي المصطفين يدعي الإجمال احتج السيد بأن اليد السيد قال اليد فيها إجمال ما قال القطع بس اليد نشوف دليل بأن اليد يقع على العضو بكامله يعني إلى المنطق وعلى أبعاضه وإن كان لها أسماء تقصر أبعاض هم ترى لها أسماء والبعض هو الاسم لكن اليد في نفس الوقت ما تصبر مثل الاطعام في الجبهه لا اظاهر الدم والانامل في الدم يوصف الدم لكن في نفس الوقت هم فقير فيقولون غوصت يدي في الماء الى الاشعه اشعه هي هي اشعه هي هذه مو مسافه اتصال ماذا اصابع بال يسمونها ماذا اشعه أو يقول لا فوسط إيدي إلا إلى الزنج للزنج زنج ما غامور اتصال كثيرا بما تضع أو إلى المنطقة أو إلى المنطقة شو كل من يطلق العلم هذا لمغاية الأخرى أو يقول أعطيته كما بيدي، هو ورث كبير لأنا ملكي، أنا ليس المصارف ليس من أمامك، وكذلك يقول كتبت بيدي، هو يكتب لي المصارف. قال وليس يجري قولنا يد مجرى مجرى قال ترى يد مو مثل كلمة إنسان، كلمة إنسان تطلق ماذا؟ كلمة إنسان ما تطلق على الرأس وعلى الرجل، الإنسان غير تطلق هذا ثلاث كلمات كما تطلق على الكل تطلق على من؟ على الأطراف. لذلك وليس يجري قولنا يد مجرى قولنا إنسان كما بعضهم ظن، اشتباه، لأن الإنسان يقع على جملة يختص كل بعض من الإنسان لكن على كل لكن الإنسان يتعلم على كل واحد من غير أن يقع الإنسان على أبعاده، على أبعاد الهائمة أبعاد الجملة بين أن يرجع الضمير كما يقع كثير على كل بعض من هذا العضو، يضع بعض الإنسان لكن انفرق قدام بس إنسان بقوم أقول بهذا الكلام وإنسان هو ذاته هم بس عمل مجاز. واحتج معتبر القطع أيضا مع ذلك، هذا دليل دليل مقتضى على أنه إجمال أكو فيه، أما اللي ادعى الإجمال في من؟ في القطع. واحتج معتبر القطع، معتبر القطع مش يعني الذي اعتبر الإجمال فقط، معتبر الإجمال في كلمة القطع أيضا حتى في كلمة قطع ما قالوا منه لاحتج بأن القطع يطلق على الإجمال ويطلق عليه قال الجرح يقال لمن جرح يده بالسكين في دونه قطع يده إذن فحصل الإجمال والجواب عن الأول. أما رجل الأول أول ياهو كلمة إياد قلت تطلق عليهم على غير المجمع يقول ذات كلها مع القرينة ولا لو القرينة كلمة إياد هي ظاهرة فينا حقيقة فينا موضوع علما غير المجمع والجواب عن الأول إن الاستعمال يوجد مع الحقيقة صحيح أسجد من الاستعمال كلمة إياد تستعمل في غير المجمع لكن استعمال في غير المجمع مو معنى أنه موضوع الحقيقة علما لا غير المجمع استعمال عمل الحقيقة والمجمع لأن الاستعمال يوجد مع الحقيقة ويوجد مع المجال فلفظة اليد وإن كانت مستعملة بالكل والبعض مثل ما قلت إلا أن فهم هذا الجملة منه ما هذا الجملة عن هذا المجمع هذا قرينة موقوف على قرينة القرينة وذلك آية كونه مجازا فيه تحت هذه القرينة آية عن شنو آية علامة كونه مجازا فيه فإذن على هذا الأساس راح يصير له إنسان ولفظ يد من واد واحد من قبيل واحد مو مثل ما قال المرتضى مرتضى قال إنسان ما يطلق على الأطراف فقط على المجنة أن اليد تطلق على الأطراف وعلى المجنة اتضح هذا أن اليد هم ما تطلق علينا إلا على المجموع وأما على الأبعاد فلا إلا مجازا إن شاء الله مجازا قد يطلع عليها من قبل الأبعاد فإذا إذا تريد حقيقة حقيقة لا تطلق كما الإنسان لا يطلق على الأبعاد فقط على المجموع اليد كما تطلق لا تطلق حقيقة إلا على المجموع والفرق الذي ادعاه بين لفظ اليد ولفظ الإنسان غير مقدور بل هما مشتركان في تبادل الجملة من المجموع فقط إجبارك عند الإطلاق عندما تطلق كلمة يد وكلمة الإنسان كاتب المجموع ويتوقف ما سواها يعني ما سوى الجملة على القرينة وإن كان الاستمتاع استعمال من يد للأبعاد متعارف دون كلمة الإنسان لكن بس بالتالي إطلاق على غير الجملة في ثلاث المجالات فإن ذلك بمجرده فإن ذلك ياخذ بمجرده يكون الاستعمال هناك متعارف في الأبعاد هنا ما متعارف لا يقتضي الإجمال احنا في كلمة يد وفرض إطلاق المدير على أبعاد متعارف أنا ما يسوي هذا مجملة بل لا بد من كونه ظاهرة إجمال كيف يصير؟ كلمة يد كانت ظاهرة في الجميع موضوع عن الجميع. أما إذا ظاهر في واحد وفي الباقي مو ظاهر الباقي متعارف استعمال هذا راح يصير إجماع. بل لابد من كونه ظاهرا في الكل بحيث لا يسبق أحدهما بخصوصه إلى الفهم. أنه بلا أشكال الذي يسبق إلى الفهم يلهو المشروع بالكلمة كبيرة. أما العرض ممكن يسبق إلى الفهم بحيث لا يسبق أحدهما يعني أحدهما خلافه أحد المحرين وهو الكل والعرض بخصوصيته والواقع وخلافه بينما نحن نجد الواقع بلا ذلك نحن نريد بدل وخصوص الجمله بقول جواب عن دليل اخر وهو ان كلمه القطع تطلق احيانا هم مشغله ليش؟ لانه تطلق احيانا على الجوع كلمه القطع حقيقه ظاهره فينا اطلاقها على غير الانسان يكون مجوسا ما نعمل حتى وعن الاخر بمثله يعني بمثل ما عجبنا عنه عن الاول فإنا قد بينا أن القطع ظاهر في الإبانة أطلاق على غير الإبانة مجاز والحمد لله رب العالمين.